اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا رعافا، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا دمعا وغمسا، اخرجه يا ربنا شمعا، اخرجه يا ربنا عرقا وعلقا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا جشاء وريحا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا مع دورتها، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا من أطرافها، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، الله أكبر، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج منها، اخرجني مخرج صدقة، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج منها، اخرج عدو الله من ولية الله، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرج يا ربنا هذا الخبيث، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرجه يا ربنا منها، اخرج عدو الله منها، اخرج عدو الله منها، اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا من ادراكها، اخرجه يا ربنا من ذهنها، اخرجه يا ربنا من ذاكرتها، اخرجه يا ربنا من مخها، اخرجه يا ربنا من دماغها، اخرجه يا ربنا من سمعها، اخرجه يا ربنا من بصرها، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرجه يا ربنا من وجهها، اخرجه يا ربنا من شعرها، اخرج منها، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرج، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا الصائل، اخرج يا ربنا العارض، اخرج يا ربنا الصائل، اخرج يا ربنا الخادم، اخرج يا ربنا الحارس، اخرج يا ربنا الخادم، اخرج يا ربنا الحارس، اخرج، اخرج يا ربنا منها، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرجه يا ربنا من سجنها، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرجه يا ربنا من مرابطها، اخرجه يا ربنا من رابطها، اخرجه يا ربنا من عقادها، اخرجه يا ربنا من عقادها، اخرجه يا ربنا من سحرها، اخرجه يا ربنا من حسدها، اخرجه يا ربنا من عشقها، اخرجه يا ربنا من ضرها، اخرجه يا ربنا من الكيد، اخرجه يا ربنا من المكر، اخرجه يا ربنا من الخيانة، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرجه يا ربنا من خديعة، اخرجه يا ربنا من غيرة، من غيرة، من غيرة، اخرجه يا ربنا من غلة، اخرجه يا ربنا من غلة، اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج عدوك يا ربنا، اخرج عدوك من وليتك يا ربنا، يا ربنا اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، الله اكبر، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج منا، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج من راسها، من راسها، اخرج من قلبها، من قلبها، اخرج من رقبتها، اخرج من عنقها، اخرج، اخرج من وجهيها، اخرج من بالله، اخرج من لسانها، من لسانها، اخرج من انفها، من انفها، اخرج، اخرج من خديها، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله من سمعها وبصرها، اخرج بامر الله من ناصيتها، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا صارعة، اخرج يا ربنا صادعة، اخرج بأمر الله يخرج، اخرج بأمر الله يخرج، اخرج يا ربنا معطلة، اخرج يا ربنا معطلة، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا مفرقة، اخرج يا ربنا مفرقة، اخرج منا، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا جاثما، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من ضلوعها، اخرج يا ربنا مرابطه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا خبثها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا ضيقه، اخرج يا ربنا همه، اخرج يا ربنا غضبه، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا سوءه، اخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا همه، اخرج يا ربنا غمه، اخرج يا ربنا صرعه، اخرج يا ربنا صداعه، اخرج يا ربنا دوخته، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج منا، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا ربنا منها، اخرج يا ربنا منها، اخرج يا ربنا من صدرها، اخرج يا ربنا من قلبها، اخرج يا ربنا من صدرها، اخرج يا ربنا من ضلوعها، اخرج يا ربنا من ضلوعها، اخرج يا ربنا من بطنها، اخرج يا ربنا من بطنها، اخرج يا ربنا من بطنها، اخرج يا ربنا من بطنها، اخرج يا ربنا من بطنها، اخرج من سرة بطنها، اخرج من ضلوعها، اخرج يا ربنا من المعدة، اخرج يا ربنا من عصارة المعدة، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج من المعدة، اخرج من المريء، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج مربوطة، اخرج يا ربنا مربوطة، فكه يا ربنا واخرجها، فكه يا ربنا واخرجها، انزع يا ربنا خباثها، انزع يا ربنا إبارها، انزع يا ربنا مساميرها، انزع يا ربنا انزع، انزع يا ربنا خباثها، اخرج يا ربنا معادينا، مزق يا ربنا وراقه، مزق يا ربنا خيوطه، مزق يا ربنا شعره، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا حمراء سحر، اخرج يا ربنا خضراء سحر، اخرج صفراء سحر وبيضاء سحر، يا ربنا وحسد وعيونه، وحسد وعيونه، اخرج يا ربنا عاشقه، اخرج اخرج عن بالله يخرج، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا كلبا وقطة، اخرج يا ربنا وزغا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرج يا ربنا من بطنها، اخرج يا ربنا من احشائها، اخرج يا ربنا من المعدة، اخرج يا ربنا من المعدة ومن البنكرياس والكبد والطحال، اخرج يا ربنا من المرارة، اخرج يا ربنا من 12، اخرج يا ربنا من القولون، اخرج منها واخرج مخرج صدقه، اخرج من احشائها، اخرج من احشائها، اخرج من امعائها، اخرج من امعائها، اخرج من احشائها، اخرج من احشائها، اخرج من امعائها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج من الكليتين، اخرج من الحالبين، اخرج من المثانة، اخرج يا ربنا من المعدة، اخرج يا ربنا من البنكرياس، اخرج يا ربنا من الكبد، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج من الطحال، اللهم اخرج يا ربنا من المرارة، اللهم اخرج يا ربنا من المرارة، اللهم اخرج يا ربنا من القولون، اللهم اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا من الاحشاء، اخرج يا ربنا من الاحشاء، اخرج يا ربنا من الامعاء، اخرج يا ربنا من الامعاء، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا بودا، اخرج يا ربنا غائطة، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج دما وصديدا، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج عدوك يا ربنا من ولية، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من دمها، اخرج يا ربنا من عظامها، اخرج يا ربنا من فاصلها، اخرج يا ربنا من قفاها، اخرج يا ربنا من ظهرها، اخرج يا ربنا من قفاها، اخرج يا ربنا من عضلاتها، اخرج يا ربنا من اعصابها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج من الكتفين، اخرج من النهدين، اخرج من بين الكتفين، اخرج من بين النهدين، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج من الفقرات، اخرج من العضلات، اخرج من الفقرات، اخرج من العضلات، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج عدو الله اخرج، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج عدوك يا ربنا من وليتك، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا ربنا من يديها، اخرج يا ربنا من رجليها، اخرج يا ربنا من جلدها، اخرج من جلدها، اخرج من شعرها، اخرج يا ربنا من نظارتها، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا كلبا وقطة، اخرج يا ربنا وزغا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حاقدا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا ربنا من اطرافها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا رعافة، اخرج يا ربنا مخاطة، اخرج يا ربنا غمسا ودمعا يا ربنا مع عينيها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا شمعا مع اذنيها، اخرج يا ربنا عراقا، اخرج يا ربنا علاقا، اخرج من مسامها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج من تحت اظافرها، اخرج يا ربنا من اطرافها، اخرج من مسام جلدها، اخرج من مسام جلدها، اخرج يا ربنا بحولك، اخرج واخرج خبثها، اخرج واخرج عقد، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عدوك الظالم يا ربنا من وليتك الصالحة يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يسر خروجه الان الان الان الان الان، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج عدوك من وليتك، اخرج يا ربنا عدوك من وليتك، اللهم اخرج يا ربنا عدوك يا ربنا من وليتك، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا العدو يا ربنا، بسم الله بسم الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج اخرج بامر الله، اخرج عدو الله من ولية الله، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني، اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج بامر الله.

اخرجه يا ربنا من رابطها، اخرجه يا ربنا من عقادها، اخرجه يا ربنا من عقادها، اخرجه يا ربنا من سحرها، اخرجه يا ربنا من حسدها، اخرجه يا ربنا من عشقها، اخرجه يا ربنا من برها، اخرجه يا ربنا من الكيد، اخرجه يا ربنا من المكر، اخرجه يا ربنا من الخيانه، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرجه يا ربنا من خديعه، اخرجه يا ربنا من غيره من غيره من غيره، اخرجه يا ربنا من غل، اخرجه يا ربنا من غل، اخرج منها اخرج منها، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج عدوك يا ربنا، اخرج عدوك من وليتك يا ربنا يا ربنا، اخرج عدو الله من وليه الله، اخرج عدو الله من وليه الله، اخرج عدو الله من وليه الله، اخرج عدو الله من وليه الله، الله اكبر، اخرج عدو الله من وليه الله، اخرج عدو الله من وليه الله، اخرج عدو الله من وليه الله، اخرج عدو الله من وليه الله، اخرج عدو الله من وليه الله، اخرج منا واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، اخرج عدو الله من وليه الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج من راسها من راسها، اخرج من قلبها من قلبها، اخرج من رقبتها، اخرج من عنقها، اخرج، اخرج من وزجيها، اخرج من الله، اخرج من لسانها من لسانها، اخرج من انفها من انفها، اخرج اخرج من خديها، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله من سمعها وبصرها، اخرج بامر الله من ناصيتها، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا صارعه، اخرج يا ربنا صادعه، اخرج بامر الله يخرج، اخرج بامر الله يخرج، اخرج يا ربنا معطلة، اخرج يا ربنا معطلة، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا مفرقة، اخرج يا ربنا مفرقة، اخرج منا، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا جاثما، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من ضلوعها، اخرج يا ربنا مرابطه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا خبثها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا ضيقه، اخرج يا ربنا همه، اخرج يا ربنا غضبه، اخرج يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا سوءه، اخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا همه، اخرج يا ربنا غمه، اخرج يا ربنا صرعه، اخرج يا ربنا صداعه، اخرج يا ربنا دوخته، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج منا، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من ضلوعها، اخرجه يا ربنا من ضلوعها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه من سرة بطنها، اخرجه من ضلوعها، اخرجه يا ربنا من المعدة، اخرجه يا ربنا من عصارة المعدة، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه من المعدة، اخرجه من المريء، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه مربوطة، اخرجه يا ربنا مربوطة، فكه يا ربنا واخرجه، فكه يا ربنا واخرجه، انزع يا ربنا خبثها، انزع يا ربنا إباره، انزع يا ربنا مساميره، انزع يا ربنا انزع، انزع يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا معادنه، مزق يا ربنا وراقه، مزق يا ربنا خيوطه، مزق يا ربنا شعره، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا حمراء سحر، اخرج يا ربنا خضراء سحر، اخرج صفراء سحر وبيضاء سحر يا ربنا، وحسد وعيونه، وحسد وعيونه، اخرج يا ربنا عاشقه، اخرج اخرج بامر الله يخرج، اخرج يا ربنا ثعبانه، اخرج يا ربنا كلبا وقطه، اخرج يا ربنا وزغه، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا خبيثه، اخرج يا ربنا عاشقه، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج عدو الله من وليه الله، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرج يا ربنا من بطنها، اخرج يا ربنا من احشائها، اخرج يا ربنا من المعده، اخرج يا ربنا من المعده ومن البنكرياس والكبد والطحال، اخرج يا ربنا من المراره، اخرج يا ربنا من 12، اخرج يا ربنا من القولونه، اخرج منها، واخرج مخرج صدقه، اخرجه من احشائها، اخرجه من احشائها، اخرجه من امعائها، اخرجه من امعائها، اخرجه من احشائها، اخرجه من احشائها، اخرجه من امعائها، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه من الكليتين، اخرجه من الحالبين، اخرجه من المثانه، اخرجه يا ربنا من المعده، اخرجه يا ربنا من البنكرياس، اخرجه يا ربنا من الكبد، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه من الطحال، اللهم اخرجه يا ربنا من المراره، اللهم اخرجه يا ربنا من المراره، اللهم اخرجه يا ربنا من القولون، اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اخرجه يا ربنا من الامعاء، اخرجه يا ربنا من الامعاء، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا غائطه، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج دما وصديده، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج عدوك يا ربنا من وليتك، اخرج عدو الله من وليه الله، اخرج عدو الله من وليه الله، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من دمها، اخرجه يا ربنا من عظامها، اخرجه يا ربنا من فاصلها، اخرجه